مرة ثانية نتحدث إليكم من مسرح الأزبكية بالقاهرة في هذه الليلة من ليالي الفن. نتحدث لنستمع إلى الوصلة الثانية لسيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم، وهذه الوصلة نستطيع أن نسميها وصلة اللقاء، اللقاء الذي كان بين سيدة الغناء العربي أم كلثوم وبين الأستاذ الموسيقار محمد عبد الوهاب في الأغنية التي التقيتم بها في الحفلة الماضية، أغنية الموسم، أغنية العمر، أنت عمري. الأغنية التي حظيت بحفاوة الجماهير، الأغنية التي طالما ترقبتها الجماهير على أنها اللقاء الأول بين أم كلثوم وعبد الوهاب، الأغنية التي كانت حدثا له دوي في دنيا الموسيقى ودنيا الغناء ودنيا اللحن. سنستمع سيداتي وسادتي في هذه الوصلة الثانية من حفل أم كلثوم إلى أغنية أنت عمري التي كتبها الأستاذ أحمد شفيق كامل، وسأشترك في العزف مع سيدة الغناء العربي أم كلثوم الأساتذة محمد الأصبي على العود، محمد عبد صالح على القانون، أحمد الحفناوي، عبد المنعم الحريري، محمود الأصبي، محمد نصر الدين، عز الدين حسني، عبد الفتاح خيري، لبيب حسن، محمد ماضي، حسن سامي، كمال الشويخ، محمد سعيد هيكل، عبد الغني غنيم، مكرم مهنة، أحمد العريان، وكريم حلمي على الكمان، سيد سالم على الناي، محمود الحفناوي، حسان كمال، ومجدي فؤاد على الشلو، عباس فؤاد على الكونتر باس، حسين معوض ضابط الإيقاع، ووصفي حليم على البونغوز. سيداتي وسادتي، عرفتم وأنتم في أماكنكم متلهفين لمعرفة ما ستغنيه أم كلثوم في هذه الوصلة الثانية، ولكن جمهور الحاضرين هنا يتطلع بلهفة وبشوق، وأكاد أستمع إلى التخمينات التي يبديها الحاضرون هنا، كل منهم يحاول أن يتنبأ، يحاول أن تكون سيدة الغناء العربي عند حسن ظنه كما عودت جمهورها دائما أن تكون عند حسن ظنهم، فتغني لهم الأغنية التي طربوا لها والتي استمعوا إليها بأحاسيسهم وعواطفهم، الأغنية التي جمعت إلى جمال الكلمة، روعة اللحن، وجلال الأداء، وحسن الأداء، وحلاوة الأداء، الأغنية التي طالما ترقبها عشاق فن أم كلثوم، طالما ترقب عشاق فن أم كلثوم أغنية تجمع إلى حلاوة صوت أم كلثوم وروعة أداء أم كلثوم، حلاوة لحن عبد الوهاب وروعة موسيقى عبد الوهاب. وقد كانت الأغنية وكان اللقاء وكانت الحفاوة بها وكان التقدير لها. والليلة سيداتي وسادتي تغني أم كلثوم في هذه الوصلة الثانية من الحفل الذي نقدمه لكم من مسرح الأزبكية بالقاهرة، أغنية العمر أنت عمري. الحق سيداتي وسادتي أن فن أم كلثوم وروعة ما تؤديه أم كلثوم والجمال والسمو والحلاوة، كل هذه المعاني التي تحتشد في فن أم كلثوم والتي جعلت منها سيدة للغناء العربي، كل هذه المعاني التي تعرفونها جيدا والتي تعرفها الملايين من عشاق فن أم كلثوم تجعل جمهور الحاضرين هنا يعيش هذه اللحظات السعيدة، هذه اللحظات الباسمة، هذه اللحظات في محراب الفن، ينتظر اللقاء مع أم كلثوم التي تبادل جمهورها الحب والتي تبادل جمهورها الإخلاص في الأداء والتي تستطيع دائما أن تعبر عن أحاسيس هذه الجماهير وأن تعبر دائما عن عواطف هذه الجماهير والتي تستطيع دائما أن تنقل هذه المشاعر بصوت ملائكي حلو ونغم رائع تستمع إليه الآذان في حب وفي شوق وفي لهفة وفي حنين. سيداتي وسادتي، بعد قليل ينفرج الستار عن سيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم لنستمع إلى أغنية الموسم أنت عمري، كلمات الأستاذ أحمد شفيق كامل وألحان الأستاذ الموسيقار محمد عبد الوهاب. سيداتي وسادتي، الكثيرون ممن كانوا في المسرح وخرجوا أثناء فترة الاستراحة بدأوا يتوافدون مرة ثانية على صالة مسرح الأزبكية بالقاهرة ليلتقوا بأم كلثوم ويستمعوا إلى أم كلثوم. كلهم مترقب لحظة اللقاء، كلهم ينتظر أن تترجم أم كلثوم عما يعتمد في نفسه. وها أنتم سيداتي وسادتي تستمعون إلى دقات المسرح التقليدية تؤذن بقرب انفراج الستار عن سيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم. وانفرجت الستار الآن عن أم كلثوم وأعضاء الفرقة الموسيقية. علمونا الندم على الماضي وجراحه، رجعونا يعني لأيام اللي راح، علمونا ندم على الماضي وجراحه، اللي شفته قبل ما تشوفك عيني عمري ضايع، يحسبوه ازاي عليا رجعوني عني على الماضي وجراحه، اللي شفته قبل ما تشوفك عيني عمري عمري ضايع. Thank you.

Thank you. حبيبي بدري. والشوق والمحبة من زمان، والقلب شايلهم عشانك. من حنان قلبي حبيبي قد عينيك تسرح في دنيا الدموع. حكمة يلي فتنا هو فتنا يا حبيب الروح شوية يا حبيبي. حلوة. الليالي الحلوة والشوق والمحبة من زمان والقلب شايلهم عشانك. الليالي الحلوة الليالي الحلوة والشوق والمحبة من زمان والقلب شايلهم عشانك. دوق معايا الحب دوق ترتاح للمستهم أحلامي يا أغلى من أيامي يا أحلى من أحلامي خدني لحنانك خدني عن الوجود وابعدني خدني لحنانك خدني عن الوجود وابعدني يا أغلى من أيامي يا أحلى من أحلامي يا أغلى من أيامي يا أحلى من أحلامي خدني لحنانك خدني عن الوجود وابعدني خدني لحنانك خدني عن الوجود وابعدني بعيد بعيد أنا وإنت بعيد بعيد وحدينا بعيد بعيد أنا وإنت بعيد بعيد وحدينا الحب تصحى أيامنا عالشوق تنام ليالينا Hey! ترجعوني عنك لأيام اللي راحوا. علمونا الندم على الماضي وجراحه، اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا عمري ضايع. يحسبوا ازاي عليا اللي شفته قبل ما تشوفك عيني عمري ضايع. يحسبوه ازاي عليا اللي شفته قبل ما تشوفك عيني عمري ضايع ضايع. صباح اللي بدأ ونسيت معاك معاك الشجن. رجعوني عنيك لأيام اللي راح، علمونا ندم على الماضي وجراحه اللي شفته قبل ما تشوفك عيني. عمري ضايع يحسبوا الزل عليا اللي شفته اللي شفته هكذا. سيداتي وسادتي، هكذا غنت أم كلثوم، هكذا غردت سيدة الغناء العربي، هكذا شاركت هذه الجماهير من الحاضرين هنا والملايين من المستمعين، شاركتهم فرحتهم بهذا اللقاء، فتجاوبت معهم وتجاوبوا معها وبادلتهم الإعجاب والحب الذي ترجمه الحاضرون هنا إلى ما استمعتم إليه من تصفيق ومن استحسان، وما صاغته أم كلثوم سيدة الغناء العربي لحنا سكبت عليه من روحنا، فتجاوبت أصداؤه وحلى نغمه وعذبت ألفاظه ومعانيه وألحانه. سيداتي وسادتي، لنا لقاء مرة ثالثة إن شاء الله بعد أن نستمع إلى عرض لأنباء اليوم من دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.